بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما تعين بقرعة. والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. الحمل هو ما في بطن الآدمية، ومعنى الخنث المشكل يعني الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته. تكلم المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب عن مسائل. المسألة الأولى: حكم ما إذا كان في الورثة حمل. ثم المسألة الثانية: شرط إرث الحمل. ثم أتكلم عن مسألة إرث الخنثى المشكل. هذه أبرز المسائل التي ذكرها في هذا الباب. المسألة الأولى: قال رحمه الله: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. مات الميت وله ورثة، من ضمن ورثته حمل في بطن أمه، وهذا الحمل يرث الميت. إذا الورثة رضوا بأن ينتظروا إلى أن يولد ذلك الحمل فلم يطلبوا القسمة، فلا حاجة إلى التفصيل الذي سيذكره المصنف لاحقا، لأن الحمل سيوضع ويتبين أمره ويرث إرثه كسائر ورثة الميت، لأنه سيكون بعد ولادته معلوما. الإشكال هو إذا طلبوا القسمة، وهذا من حقهم، فمن حقهم أن يطلبوا القسمة، ويجب أن يجابوا، فلا يجبرون على التأخر انتظارا، لأن هذا حق لهم في مال الميت. فحينئذ ماذا نعمل ونحن لا ندري هذا الحمل ماذا يكون؟ هل يكون ذكرا أو أنثى؟ هل يكون واحدا أو متعددا، توأم أو ثلاثة؟ أو ما العمل حينئذ؟ قال المؤلف رحمه الله: وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. إذا نقسم المال بين الموجود من الورثة، ونجعل للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، بمعنى أننا نفترض مسألة الورثة إذا كان الحمل ذكران وإذا كان الحمل ذكرين، ثم نفترض مسألة الورثة إذا كان الحمل أنثيين، فأيهما كان أكثر أوقفناه للحمل. مثال ذلك، نأخذ أولا مثال يوقف فيه للحمل: زوجة حامل وابن، مات الميت عن زوجة حامل وابن. الزوجة كما هو معلوم لها ثمن، هنا نوقف للحمل أي الخيارين؟ إرث ذكرين. نقول للزوجة الثمن وللابن الموجود ثلث الباقي، ويوقف للحمل إرث ذكرين وهو ثلث الباقي، على اعتبار إذا اعتبرناهم ذكرين يصير مع الابن الموجود أخوين، فيكون لهما ثلث الباقي بعد الثمن. لماذا جعلنا له إرث ذكرين؟ لأنه أكثر، مما لو افترضنا أن في الحامل أنثيين. مثال الثاني: لو مات عن زوجة حامل وأبوين، زوجة حامل وأبوين، الزوجة أيضا زوجة حامل وأبوين، الزوجة لها ثمن لأن في حمل الآن، أقول في حمل، فإن سواء اعتبرناه ذكر ولا أنثى هو فرع وارث، يعني يحجبها من أوفر حظيها. فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس. هنا يوقف للحمل ماذا؟ أي الخيارين؟ نعم أحسنت، يوقف للحمل نصيب أنثيين، لأن في هذا المثال أكثر من نصيب ذكرين، لأن الأنثيين في مثل هذا المثال سترثان الثلثين، وعلى فرض ذكرين سيرثان الباقي، والثلثان في هذا المثال أكثر من الباقي، ولهذا نقف للحمل إرث أنثيين. وضبطت هذه القضية، قالوا إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين، إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر هو إرث أنثيين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا ولد أخذ حقه، يعني إذا ولد فإنه يأخذ حقه من المال الموقوف، قد يستحقه كاملا وقد يستحق بعضه. طيب ما بقي؟ نحن وقفنا له إرث ذكرين مثلا وطلع ذكر واحد، الباقي هذا الزائد على ميراثه، قال فهو لمستحقه، يكون لمستحقه يعني من الورثة. فيرجع لمستحقه من الورثة. طبعا هذا يختلف باختلاف المسألة. قال: ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه يعني كاملا. هذه مسألة الحجب بالحمل. نحن الآن افترضنا أن الحمل موجود، فمن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا، يعني لا يحجبه لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. مثل من نؤلف مثل قال كالجدة، الجدة مر معنا أن نصيبها السدس، وجد فرع وارث أو لم يوجد، وجد إخوة أو لم، يعني الجدة لها السدس. قال: ومن ينقصه، ومن ينقصه شيئا يعطى اليقين. يعني فيه بعض الورثة لا يحجبهم الحمل، هؤلاء يأخذون إرثهم كاملا كالجدة. من الورثة من ينقصه الحمل شيئا، يعني يحجب حجب نقصان، هذا يعطى اليقين. اليقين ما هو؟ الأقل، مثل الزوجة الحمل سينقلها من الربع إلى الثمن فتعطى الثمن. الأم من الثلث إلى السدس فتعطى الزوجة الثمن وتعطى الأم السدس ويوقف الباقي. قال: ومن سقط به لم يعط شيئا. فإذا فرضنا أن الحمل يسقط بعض الورثة يعني يحجبهم حجب حرمان، هؤلاء لا نعطيهم شيئا، لأننا الآن نشك هل هم وارثين أو غير وارثين. في الإخوة لأم مثلا مر معنا أنهم ما يرثون مع وجود فرع وارث، فلا نعطيهم شيئا مع وجود الحمل للشك في إرثهم. قال: ويرث ويورث إن استهل صارخا. هذا نضع عنوان نقول شرط إرث الحمل. شرط إرث الحمل، شرط إرث الحمل أن يستهل صارخا. ما معنى يستهل صارخا؟ يعني يرفع صوته بالبكاء ويصيح صياحا شديدا. وصارخا هذه حال مؤكدة لمعنى الاستهلال وهو رفع الصوت. كذلك يعني إذا ولد واستهل صارخا فإنه يرث، حتى لو مات بعد ذلك فإنه يرث، وإرثه سيكون لورثته، سينتقل إلى ورثته. كذلك إذا عطس فهذا أيضا دليل حياة، أو بكى أيضا هذا دليل حياة. ما الفرق بين قول استهل صارخا وقول بكى؟ نعم، البكاء يقولون لين ليس فيه صراخ، بخلاف الاستهلال، الاستهلال قالوا إنه يكون بصراخ يعني بصوت مرتفع. أو رضع، هذا أيضا دليل الحياة. أو تنفس وطال زمن التنفس، هذا أيضا دليل الحياة. وقوله طال الزمن التنفس يفيد أنه لو كان النفس خفيف جدا ثم مات فهذا لا يدل على حياة مستقرة، وبالتالي لا يرث المولود حينئذ إذا تنفس نفسا خفيفا جدا أو قصيرا جدا، لأنه اشترط أن يطول زمن التنفس. أو وجد منه دليل على حياته، يعني وجد من المولود دليل على حياته، مثل الحركة الطويلة، تحرك حركة طويلة، أو سعل، السعال اللي هو الكحة، لأن هذه الأشياء يقولون تدل على الحياة المستقرة. استثنى المؤلف قال غير حركة واختلاج. الحركة والاختلاج، الحركة أمرها واضح، المراد الحركة القصيرة، ولهذا قلنا أن الحركة الطويلة دليل الحياة ويرث إذا وجدت من حركة طويلة. فالمستثنى هنا هو حركة قصيرة. الاختلاج يقولون هو الاضطراب، بمعنى الاضطراب. هذا لا يدل على حياة مستقرة، بل قد يكون كما قال بعض الفقهاء ميتا. يقولون إن اللحم إذا كان في مكان ضيق تتضام فيه الأجزاء، إذا خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك يعني ينتفش وإن لم يكن فيه حياة. وهذا نجده في بعض الأشياء الجماد، يعني إذا كانت في مكان ضيق ثم خرجت انفرشت، يعني هذه حركة، لكن يقولون هذه ما تدل على الحياة. فلهذا يقولون الحركة يعني القليلة والاختلاج هذا لا يدل على الحياة المستقرة، وبالتالي لا يرث إذا لم يوجد منه إلا مثل ذلك. قال وإن ظهر بعضه فاستهل. ثم مات وخرج لم يرث. ظهر بعضه يعني ظهر رأسه مثلا وبقي نصف جسمه لم يخرج، فاستهل صاح، تعسرت مثلا ولادته، فلما خرج خرجه ميت. يرث أو لا يرث؟ قال المؤلف ثم مات وخرج لم يرث. في كشاف القناع قال ثم انفصل ميتا لم يرث، لأن الاستهلال قبل الانفصال لا عبرة به، والآن استهل قبل أن ينفصل، فالاستهلال المعتبر هو بعد أن ينفصل. ولهذا قال ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث، كأنه لم يستهل، لأننا لا نعتبر ذلك الاستهلال قبل الانفصال ما دام انفصل ميتا. قال وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما تعين بقرعة. جهل المستهل من التوأمين، واختلف إرثهما، تتصور المسألة في حال ما لو ولد توأمان، أحدهما خرج ميتا والآخر استهل ثم مات، ولا ندري هما ذكر وأنثى، لا ندري المستهل الذكر أم الأنثى. واضح تصور المسألة؟ هنا إذا كان الذكر سنعطي ورثته ميراث ذكر، والآخر اللي خرج ميت ما له شيء، وإن كان أنثى سنعطي ورثته ميراث أنثى. ماذا نعمل الآن؟ المستهل لا ندري هل هو الذكر أم الأنثى، ولهذا المؤلف قال واختلف إرثهما، يعني بالذكورة والأنوثة. أما لو كان إرثهما واحد ما في فرق، ما في فرق، ونعطي ورثتهم هم نفس الورثة لأنهم من بطن واحد، الورثة لن يختلفوا، فسنعطي ورثة الحمل إرث واحد، لكن اختلف الآن فيهم ذكر وفيهم أنثى، قال واختلف إرثهما، يعني اختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة، بمعنى أن إرث هذين يختلف في حال ما إذا كان المستهل ذكرا أو كان المستهل أنثى. ولهذا في كشاف القناع قال بأن كان من غير ولد الأم، اللي هم الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم مر معنا أنه يستوي فيهم الذكر والأنثى، وحينئذ ما في فرق مثل ما قلنا سابقا، ما يختلف الإرث، لكن اختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة، الذكر يرث قدر والأنثى ترث قدرا آخر، ولا ندري الآن من المستهل الذكر أم الأنثى، حينئذ قال تعين بقرعة، يعني تعين المستهل بقرعة، فنعمل قرعة، فإن خرجت على الذكر ورثنا ورثته إرث ذكر، وإن خرجت على الأنثى أعطينا ورثته إرث أنثى. في الروض قال إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكان ذكرا أو أنثى، يعني بهذا القيد، ثم علق على قوله واختلف إرثهما، قال وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة، لأن ما في حاجة إلى القرعة سواء كان ذكر أو أنثى، هو اللي سيرث منهم واحد ونصيبه هو السدس. نعم. قال: والخنثى المشكل يرث ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا موضوع الخنثى المشكل، والفقهاء لهم شروط في كون الخنثى مشكلا ذكرها الشارح وغيره. فإذا كان الخنثى مشكلا بمعنى أنه لم يتبين أمره أو لم يتضح ذكورته ولا أنوثته، فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فما دام مشكلا نحتاط ونقول لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث مفقود. من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله فيهما. فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث المفقود. ما المراد بالمفقود؟ يقول الشارح: هو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. إذن المراد الفقهاء بالمفقود شخص انقطع خبره فلا نعلم أحي هو أم ميت. هذا المفقود يتربص به مدة، إذا انقضت هذه المدة يحكم بموته، ويرتب على ذلك أحكام الموت. ما قدر هذه المدة؟ المؤلف أولا نضع عنوان نقول: مدة التربص بالمفقود. ذكر المؤلف رحمه الله حالتين لمدة التربص بالمفقود. الحالة الأولى ذكرها بقوله: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. هذه الحالة الأولى. إذن مدة التربص هنا 90 سنة، تبدأ من حين ولد وليس من حين فقد، من حين ولد. فلو أنه فقد عمره 60 ننتظر كم سنة؟ 30، وهكذا. قال: ومن خفي خبره بأسر. طبعا هذا يعني يضبط أمثلته أن غالب أمره السلامة، يعني الغالب أنه حي، الغالب أنه حي، مثل المأسور. المأسور قد يكون قتل، هذا محتمل، لكن الغالب أنه حي مسجون وقد يخرج في يوم من الأيام، وكونه لا يتصل أو ذا هذا شيء طبيعي بالنسبة لمثل حاله. قال: أو سفر غالبه السلامة كتجارة وسياحة. سفر غالبه السلامة، شخص ذهب لتجارة الغالب أنه يسلم ويرجع ولو طالت المدة. ذهب لسياحة الغالب أنه يسلم ويرجع ولو طالت المدة. في هذه الحالة قال: انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. لماذا قيدوا بالتسعين؟ قالوا: لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، يعني الأصل بقاء حياته والسبب سبب غالبه السلامة، فننتظر به المدة الغالبة، فالغالب أنه لا يعيش أكثر من 90 سنة. الحالة الثانية قال: وإن كان غالبه الهلاك، يعني الغالب على سبب فقده أنه سبب هلاك، قال: كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، يعني غرقت سفينة في عرض البحر فسلم قوم ونجوا، وغرق قوم وعلم وجدت جثثهم، وفقد قوم لم نعلم لا سلامتهم ولم نجد جثثهم بحيث نجزم بأنهم غرقوا. هذا يقال له مفقود، لكن الغالب عليه الهلاك، الغالب أنه ذهب وجسده إلى قاع البحر أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ذكر حالة ثانية تدخل في هذه الحالة أو صورة ثانية، قال: إذا فقد من بين أهله، مثلوا لذلك قالوا: كمن يخرج للصلاة فلا يعود، أو يخرج لحاجة قريبة فلا يعود. شخص يخرج للصلاة ثم لا يعود، فهذا يقولون الغالب أنه هلك، لأن ما في سبب يمنعه من العودة مدة طويلة. فإذا كان خرج لهذا الأمر ثم لم يرجع فهذا الغالب أنه هلك. إذا ليس هناك شيء يحول بينه، لو كان موجود بينه وبين الاتصال بأهله أو معاودة أهله. قال: أو في مفازة مهلكة، هذه صورة ثالثة أيضا، والمفازة هي الأرض التي يكثر فيها الهلاك، قال: انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. هذا الآن الغالب عليه الهلاك، ينتظر به تمام 4 سنين، إذن مدة التربص هنا 4 سنين، متى تبدأ؟ من حين فقد. لماذا حددوا 4 سنين؟ قالوا: لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب على الظن معه هلاكه، إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. إذا تمت مدة التربص، سواء الحالة الأولى أو الحالة الثانية، ما الذي يترتب على تمامها من أحكام؟ يترتب على ذلك ما ذكره بقوله: ثم يقسم ماله فيهما. وهذه مسألة ممكن نضع لها عنوان، نقول: إرث ماله بعد التربص، إرث ماله بعد التربص. تربصنا على إحدى الحالتين، إما 90 سنة في مسألة غلبة السلامة، أو 4 سنين في مسألة غلبة الهلاك. تمت مدة التربص، بعد ذلك يقسم ماله فيهما. فيهما الضمير عائد على المسألتين، مسألة السلامة ومسألة الهلاك. فكأننا حكمنا الآن بموته، يعني صار ميتا حكما، ولا حقيقة الله أعلم بحاله. فيقسم ماله فيهما. هنا أيضا مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله بعد ذلك، يعني المسألة السابقة هي إرث ماله، هناك مسألة وهي هل يرث غيره مدة التربص؟ طبعا بعد مدة التربص لا يرث، لأننا حكمنا بأنه ميت، والميت لا يرث ممن مات بعده. لكن لو فرضنا أن خلال مدة التربص أحد أقاربه مات، هل نورثه أو لا نورثه؟ وهو يحتمل أنه مات أيضا هو، لكن لازلنا الآن في مدة التربص. يقول المؤلف رحمه الله، وهذه عنوانها مثل ما قلت، إرثه غيره مدة التربص. قال: فإن مات مورثه في مدة التربص يعني السابقة، أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي. نقول إذا مات مورثه في مدة التربص، سواء كانت 90 سنة أو 4 سنين على الحالين، يقال لبقية الورثة كل واحد يأخذ اليقين. قال: أخذ كل وارث إذن اليقين، يعني إذن يعني حين الموت اليقين، واليقين هو ما لا يمكن أن ينقص عنه الوارث مع حياة المفقود أو موته. نقول كل وارث تأخذ الشيء اللي ما يمكنك تنقص عنه، سواء كان حيا أو ميتا، هذا هو اليقين لك. الباقي ماذا يعمل فيه؟ قال: ووقف ما بقي، فيجعل موقوفا حتى يتبين أمر المفقود. قال: فإن قدم أخذ نصيبه. إذا فرضنا أن المفقود قدم، فإنه يأخذ نصيبه الذي وقف له. طيب إذا لم يأتي؟ قال: وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. يعني إذا لم يأتي المفقود ولم تعلم حياته حين موت مورثه، فحكم ما وقف له حكم ماله. المال الموقوف له يكون حكمه حكم ماله الأصلي. قال: فحكمه حكم ماله. قال الشارح: الذي لم يخلفه مورثه. يعني حكم الموقوف مثل حكم ماله اللي لم يخلفه مورثه. وبناء على ذلك قال الشارح: فيقضى منه دينه وينفق منه على زوجته مدة تربصه، لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره. إن الآن لازلنا في مدة التربص، لم نحكم بموته. فمتى حكمنا ومتى حكمنا بموته؟ فإن وارثيه يرثون ماله الأصلي وماله أيضا الذي ورثه من مورثه، لأن جعلنا الموقوف حكمه حكم ماله، صار يورث عنه، صار يورث عنه. لكن لو علمنا أنه مات قبل موت مورثه، في هذه الحالة يرد المال على الورثة. فلو علمنا أنه مات قبل موت مورثه معناه أنه ما صار وارث، فيرد المال على الورثة حينئذ. قال: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه. باقي الورثة لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه، لأنه يعني الزائد عن حق المفقود لن يخرج عنهم، لا يمكن أن يخرج عنهم بأي حال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه. هذا باب ميراث الغرقى. الغرقى كما يقول الشارح جمع غريق. قال: وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم. يعني هذا الباب الأحكام المذكورة فيه لا تخص الغرقى، وإنما تشمل كل من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم. الآن مثل حوادث السيارات، أحيانا قد تكون السيارة فيها عائلة ويحصل الحادث ويموتون، يعثر عليهم أمواتا. طبعا الحادث حصل، قد يكون بعضهم مات قبل الآخر، لكن قد يعني لا يعثر عليهم أو لا يسعفون إلا بعد مضي ساعة أو نحوها، وبعضهم عاش بعد الآخر لكننا لا نعلم، وجدناهم موتى. فهؤلاء مثل الغرقى، مثل حوادث الطائرات ونحوها. فما الحكم حينئذ؟ يقول المؤلف رحمه الله: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه. مات متوارثان، متوارثان يعني كل واحد منهم يرث الآخر، بمعنى أن كل واحد منهم يرث الآخر لو مات قبله، مثل أخوين لأب، كل واحد أخو الثاني لأب. مات بهدم أو غرق، الهدم واضح يعني انهيار مبنى وهم فيه ماتوا، أو غرق، الغرق أيضا واضح. الغربة يقولون كرجلين سافرا جميعا وأتانا خبر وفاتهما ولم ندري أيهما الأول، فحكمهما حكم من ماتوا غرقا. اثنان سافرا جميعا ثم جاءنا خبر أن الاثنين ماتا، لكوننا لم نشهد وفاتهما وليس عندنا من المعلومات إلا أنهما ماتا فقط، لا نعلم من الذي مات منهما قبل صاحبه. قال: أو نار. النار هذا واضح يعني حريق. فمات معا فلا توارث بينهما. إذا مات معا يعني لو فرضنا أنهما ماتا في لحظة واحدة فلا توارث بينهما لعدم تحقق الشرط، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. قال: وإن جهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه. جهل السابق بالموت، يعني الصورة الآن نعلمنا أن أحدهما مات قبل الآخر، لكننا جهلنا من هو الذي مات قبل الآخر. قال: وإن جهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه. قال الشارح: بأن لم يدعي ورثة كل سبق موت الآخر، سبق موت الآخر، فإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينه تحالفا ولم يتوارثا. فالصورة الآن التي فيها التوارث هي صورة ما إذا قال كل من ورثة الميتين لا نعلم أقريبنا مات أم الآخر، ولا ندعي أن مورثنا هو الأول أو الثاني. قال ذلك كلا الطرفين. أما إذا ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر، هنا صار فيه منازعة، كل يريد حق. ورثة زيد مثلا يقولون مات عمرو قبل زيد، وبالتالي لنا حق في نصيب مورثنا زيد من عمرو، والآخرون يقولون العكس. إن كان لأحد الطرفين بينة فيقضى بالبينة، إذا لم توجد بينة كما يقول الشارح يتحالف الفريقان ولا يتوارثان، لا يتوارثان. إذا لم يختلفوا بهذا الشرط بأن لم يدعي ورثة كل سبق موت الآخر، هذه هي الحالة التي نورث كل واحد منهما من الآخر. لكن ما الذي يرثه في هذه الحالة أحدهما من الآخر؟ قال: ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه. إذن بالقيود المتقدمة نورث كل واحد منهما من مال الآخر، لكن نورث من ماذا؟ قال: من تلاد ماله دون ما ورثه منه. تلاد ماله يعني قديم ماله، دون ما ورثه منه، يعني ما ورثه من الآخر، فلا يدخل في الإرث. وقالوا إن هذا ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وقولهم دون ما ورث منه، يقولون لأننا لو قلنا مما ورثه منه يصير هناك دور في الإرث، فيرث هذا ما ورثه منه ثم ذاك يرث مما ورث منه وهكذا. ممكن يتضح هذا بمثال ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه، قال لو مات أحدهما فخلف 1,000,000 ريال والثاني خلف 100,000 ريال، فرضا ورث الثاني من الأول 500,000، ورث الأول من الثاني 50,000، بذلك تنتهي المسألة، فلا نورث أحدهما من مال الآخر باعتبار ما ورثه منه. فمثلا صاحب 1,000,000 هو ورث من الآخر كم قلنا؟ 50. هل نورث صاحبه، نورث صاحبه الآخر كما لو كان صاحب 1,000,000 خلف 1,050,000، ولا كما لو كان خلف 1,000,000 فقط؟ 1,000,000 فقط. هذا معنى دون ما ورثه من الآخر، وكذلك بالنسبة للطرف الآخر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات على ردته فماله فيء. ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم بشبهة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. هذا باب ميراث أهل الملل، عناصره أو عناوينه كالتالي: العنوان الأول عدم الإرث مع اختلاف الدين، العنوان الثاني الإرث مع اختلاف الدارين، العنصر الثالث الإرث مع اختلاف ملل الكفر، العنصر الرابع الإرث بقرابتين، هذه أبرز العناوين، وهناك مسائل أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. أذان ولا تونا باقي؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. هذه الفقرة كما قلنا عنوانها عدم الإرث مع اختلاف الدين. الفقهاء يذكرون أن اختلاف الدين من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فمن موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا بالولاء. مر معنا أنه بالولاء يرث المعتق عتيقه، ويرث أيضا عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم. هذا الإرث يحصل ولو مع اختلاف الدين. فإذا فرضنا أن مسلما أعتق كافرا ثم مات ذلك الكافر، فإن المسلم يرث الكافر حينئذ بالولاء. قال: ولا الكافر المسلم. أيضا العكس، لو أن الكافر هو الذي أعتق المسلم فمات المسلم، فإن الكافر المعتق له أيضا يرثه بالولاء. فاختلاف الدين هنا لا يمنع من الإرث، لأن السبب سبب الإرث هنا هو الولاء. ويتصور أن الكافر يعتق المسلم في صور متعددة، وقد يكون الكافر أعتق كافرا ثم أسلم الكافر ثم مات، فالآن الكافر هو له الولاء على العتيق وهو مسلم فيرثه ولو مع اختلاف الدين. هذه من الصور اللي ممكن توجد لهذه المسألة. المسألة التالية التي تكلم عنها المصنف رحمه الله قال: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. هذه نضع لها عنوان نقول: الإرث مع اختلاف الدارين. إذا اختلفت الدار، كان يوجد نصراني ونصراني أحدهما حربي والآخر ذمي، أو أحدهما ذمي والآخر مستأمن، فإنهما يتوارثان، لأن اختلاف الدارين ليس بمانع من الإرث. الحربي هو الكافر الذي ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان. الذمي هو الذي له عقد الذمة ومقيم في بلاد المسلمين بعقد الذمة. المستأمن أصله حربي دخل بلاد المسلمين بأمان. هؤلاء يتوارثون ما دامت مللهم واحدة، لأن اختلاف الدارين ليس مانعا من موانع الإرث، بشرط أن تتحد أديانهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى. هذه ممكن نضع لها عنوان نقول: الإرث مع اختلاف ملل الكفر. أهل الذمة يطلق على ثلاث أصناف أو ثلاث فئات، هم اليهود والنصارى والمجوس. فعلى المشهور في المذهب هؤلاء الأصناف وهم الذين يعقد لهم عقد الذمة. هؤلاء يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم، فاليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والمجوسي يرث المجوسي، لا مع اختلافها. فلو مات يهودي وولده نصراني لم يرثه، فالنصراني لا يرث اليهودي ولا العكس. ولهذا اشترط المؤلف قال مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. وهم ملل شتى، لأن مبنى المسألة هل الكفر ملة واحدة أم الكفر ملل شتى. فالمؤلف رحمه الله يقرر هنا مبنى المسألة، وهو أن الكفر ملل شتى، وبالتالي لا يتوارث الكفار مع اختلاف مللهم وأديانهم. ثم تكلم عن مسألة إرث المرتد، هذه ممكن نضع عنوان نقول إرث المرتد. قال والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء. المرتد هو الذي رجع من الإسلام إلى الكفر. يقول المؤلف رحمه الله لا يرث أحدا، وقوله أحدا يعني من المسلمين أو من الكفار؟ من الجميع، من المسلمين ولا من الكفار. طيب لو ارتد إلى النصرانية وأبوه نصراني أصلا وهو ارتد إلى النصرانية، هل يرث من أبيه؟ مات أبوه بعد ردته، يرث أو لا يرث؟ لماذا؟ نعم، لأنه لا يقر على دين انتقل إليه، ولهذا لا يؤخذ منه عقد ذمة ولا جزية ولا، وإنما إما أن يتوب وإما أن يقتل. فهو لا يقر على دين انتقل إليه ولا يعامل معاملة أهل ذلك الدين الأصليين. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله والمرتد لا يرث أحدا، يعني من المسلمين ولا من الكفار. طيب إذا مات المرتد على ردته فهل يرثه قرابته؟ يقول المؤلف فماله فيء، يعني حتى قرابته لا يرثونه، ويكون ماله مصرفه مصرف الفيء، وهو يعني بيت مال المسلمين ومصالح المسلمين كما مر معنا. المسألة التالية مسألة الإرث بقرابتين. قال ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. لماذا خص المجوس هنا؟ فلم يذكر النصارى أو اليهود. يقولون لأن المجوس يستبيحون نكاح المحارم، ولهذا بعض الفقهاء قالوا وكذا كل من يرى حل نكاح ذوات المحارم. فعند هؤلاء قد يكون الشخص وارثا بقرابتين، فإذا أسلم هؤلاء المجوس فإنه تطبق عليهم أحكام الإسلام، فيرث الواحد منهم بالقرابتين. إذا فرضنا أنه لا يزال على مجوسيته لكن تحاكموا إلينا قبل أن يسلموا، فحينئذ أيضا نورث من يدلي منهم بقرابتين بقرابتيه كلتيهما. أما إذا لم يسلموا ولم يتحاكموا إلينا فإننا لا نتعرض لهم، يعني أمرهم إلى أنفسهم. مثال ذلك مجوسي مات عن أمه، وأمه هي أخته، كيف كان ذلك؟ أبوه وطئ ابنته، أبوه تزوج ابنته لأنهم يستبيحون نكاح المحارم، فولدت هذا الولد. هذا الولد صارت أمه هي أخته. المؤلف يقول: ويرث المجوسي بقرابتين. نورث هذه المرأة الثلث بكونها أما، والنصف بكونها أختا، واضح؟ هذا مثال على قوله: ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا وتحاكموا إلينا قبل إسلامه. قال: وكذا حكم المسلم يطأ ذات محرم ذات رحم محرم بشبهة. هذا الحكم لا يخص المجوسي ونحوه ممن يستبيح نكاح المحارم، قد يحصل لمسلم في بعض الأحوال. المؤلف ذكر صورة، قال: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم بشبهة. يعني مسلم نكح ذات رحم محرم جاهلا أنها ابنته، يعني تزوج ابنته جاهلا أنها ابنته، فولدت ولدا فمات عنها. ترى المثال السابق لكن غيرنا، هي بالنسبة للميت أم وأخت، يرد فيها ما يرد في المسألة السابقة. قال: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. لا إرث بنكاح ذات رحم محرم، معنى كلام المصنف رحمه الله أنه أن النكاح لذات رحم محرم لا يحصل به توارث بين الزوجين، لأنه نكاح باطل، نكاح باطل. كما لو تزوج بنت أخيه أو أمه أو بنته، هذه ذات رحم محرم، النكاح حينئذ باطل ولا توارث بين الزوجين. سواء كان جاهلا أو عالما. قال: ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. يعني لا إرث أيضا بعقد نكاح، يعني بسبب عقد نكاح، وهذا الآن كله التوارث بسبب النكاح حتى لا تختلط علينا مع المسألة التي قبل. المسألة التي قبل كان التوارث ليس بسبب النكاح، هنا الآن التوارث بسبب النكاح. النكاح إذا كان باطل لا يؤثر توارثا بين الزوجين. قال: ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم. سيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح الفقهاء ذكروا أحكاما لنكاح الكفار، وذكروا أن الكفار يقرون على أنكحتهم وبعضها لا يقرون عليها، والتفصيل سيأتينا إن شاء الله في باب نكاح الكفار. إذا فرضنا أن الكافر نكح نكاحا لا يقر عليه، فهل نحكم بالتوارث بينه وبين زوجته بمقتضى هذا النكاح؟ الجواب لا، ولهذا قال: ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم. ذكروا لذلك أمثلة، قالوا: لو تزوج مطلقته ثلاثا، أو تزوج أم زوجته، أو تزوج أخته من الرضاع، هذا نكاح لا يقر عليه إذا دخل في الإسلام، فلا يكون هناك توارث بهذا العقد الذي لا يقر عليه، بخلاف ما لو تزوج أخت زوجته وكانت زوجته معه، العقد هذا طبعا باطل لأن أخت زوجته محرمة عليه ما دامت أختها في عصمته. لكن أسلم وقد ماتت زوجته الأولى ومعه الزوجة الثانية، يقر على هذا النكاح أو لا يقر؟ ذكر الفقهاء أنه يقر عليه كما سيأتينا إن شاء الله في بابه. وبالتالي نورث أحدهما من الآخر أو لا نورث؟ نورث، لأن هذا مما يقرون عليه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.